إذا الشمس أنت وضوء القمر ونور الصباح يناغي الصحر وصفو الرحيق وفوح الزهر ووجه الربيع ولون الشجر. إذا الشمس أنت وضوء القمر القمر يناغي الصحر وصفو الرحيق وفوح الزهر ووجه الربيع ولون الشجر ونبض الفؤاد ولحظ النظر وهمس الشجون ودأب الفكر. لكم سار طيفك نحوي ومر كسير المياه على المنحدر. إذا الشمس أنت وضوء القمر ونور الصباح يناغي السحر السحر الزهر ووجه الربيع ولون الشجر. أحن إليك وخطوي سفر وبيني وبينك حكم القدر. على جمر من آك قلبي صبر وإن كان صبرا مدام أحر. ونور الصباح يناغي السحر وصفو الرحيق وفوح الزهر ووجه الربيع ولون الشجر. أنادي بعينيك كل سهر محارا مرصعة ودرر وفي كل بحر أخوض وبر. أراك الترحل والمستقى. الصباح يناغي السحر وصفو الرحيق وفوح الزهر ووجه الربيع ولون الشجر. أغالب قهر الدجى والكدر وألفي سناك صباحا أغر وضمي محبا كوت الغيار كسير الجناح شريد البصر. وتحيا عهود الصبا والصغار ويبقى الزمان بها مختصر. لأنك حبي الذي ما قدر لأنك أمي وفقدي الأبر.